السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة العنكبوت، وما زلنا في لحاب هذه الآية الكريمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأقول أيها الأحبة الكرام أن الجدال ينقسم إلى قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. أما الجدال المحمود هو الذي يقوم على تقرير الحق وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه، ويكون فيه خير للإسلام وعزة للمسلمين، لأن فيه دعوة إلى الله عز وجل وذب عن دينه. وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجهاد، من الجدال، وهي التي تتعلق بإظهار الحق والدلالة عليه والدعوة إليه، وتدفع كل ما يلحق بالإسلام والمسلمين من أذى وإلصاق تهم باطلة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الجدال، فقال له: أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال في هذه الآية الكريمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقد حصل هذا النوع من الجدال بالتي أحسن، كما حدث بين عبد الله بن مسعود وبين الخوارج، ولما خرج على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورجع من الخوارج آلاف مؤلفة، رجعوا إلى دين الله عز وجل وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة بعدما أبطل ابن عباس حجتهم. وكذلك مجادلة الإمام أحمد بن حنبل للمعتزلة، وكذلك مجادلات شيخ الإسلام تيمية لأهل البدع، فهذا الجدال المحمود. أما الجدال المذموم فهو الجدال الذي يقوم على تقرير الباطل وطلب الجاه والمال، أو يعني طلب أعراض الدنيا، ويقوم على الزور وإضاعة الحقوق ونشر الشهوات والشبهات والتشكيك في الغيبيات التي أمرنا الله تعالى بالإيمان والتسليم والتصديق بها، كأخبار الوحي وأسماء الله وصفاته والبعث والنشور والجنة والنار، وكالجدال في القرآن. وجاءت نصوص كثيرة تحذر من هذا النوع من الجدال، منها قول الله تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقول جل ذكره: إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقول صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والصحاح النووي رحمة الله عليه وحسنه ابن القيم وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: المجادلة والمناظرة نوعان. النوع الأول مجادلة ممراة، يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة. والثاني لإثبات الحق، وإن كان عليه فهذه محمودة مأمور بها. قال الكرماني: الجدال هو الخصام، ومنه قبيح حسن، ومنه قبيح وحسن وأحسن، فما كان للفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن، وما كان لغير ذلك فهو قبيح. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وهنا ذم أو أدب للجدال المحمود، ثم نتكلم عن ذم الجدال. أدب أو آداب الجدال المحمود. هنا جملة آداب ينبغي أن يتحلى بها المجادل الذي يجادل، إذا كان يريد وجه الله عز وجل وإذا كان يريد إظهار الحق. أولا، أن يكون عنده نية صادقة في نصرة الحق والدعوة إلى دين الله وترك الرياء والسمعة وطلب الجاه وترك الرياء والسمعة وطلب الجاه والرفعة. ثانيا، أن يكون عند المجادل علم صحيح مستفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة الصالح. ثالثا رد الاختلاف إلى الكتاب والسنة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رابعا تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه، تقدم ما جاء في الكتاب والسنة على العقل. الخامس التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية أثناء الجدال من القول المهذب واحترام الآخرين وعدم الطعن في الأشخاص أو لمزهم أو الاستهزاء بهم، هذا طبعا خلاف كثير من المجادلين أو خلاف كثير من المتجادلين، يهمز الخصم ويطعن فيه ويسفه قوله، نسأل الله العافية. السادس أن تكون غاية المجادل إظهار الحق وإقناع الناس به مع الابتعاد عن الباطل أو تلبيس على الناس. السابع تقديم الأهم فالأهم من الحجج والبينات والأدلة المفحمة للخصم بقصد الإقناع والإظهار على وجه الصواب، يعني يقدم الأهم. وكذلك مجانبة إطالة الكلام وغرابة الألفاظ أو خروجها عن صلب الموضوع. وكذلك التاسع عدم الالتزام في أثناء المناظرة بضد الدعوة التي تحاول إثباتها، يعني أنت ادعيت أمرا وتجادل عليه، لا تأتي خلال المناظرة تلتزم أمرا مناقض لدعواك التي تحاول أو جئت تناظر عليها. كذلك عدم التعارض بين الأدلة والتناقض في البينات والحجج. كذلك الحادي عشر عدم الطعن في أدلة الخصم إلا ضمن الأمور المبنية على المنهج الصحيح، يعني لا يطعن بجهل أو لا يطعن بهوى إنما بعلم. والله ثم والله ثم والله للأسف الشديد قلما تجد أحدا منصفا يقوم بهذه الآداب عند جداله. ومن آداب الجدال إعلان التسليم بالقضايا المتفق عليها وقبول نتائج المناظرة. ومن آداب الجدال أيضا ترك الجدال إذا كانت المجادلة تؤدي إلى فتنة وفساد أو ضرر يلحق بالدعوة إلى الله. ومن آداب الجهاد أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث الأشخاص والموضوع والزمان والمكان. وعندنا آثار جليلة في ذم الجدال، من هذه الآثار حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، نعوذ بالله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا، والحديث رواه الترمذي رحمه الله وحسنه علامة الألباني رحمة الله عليه. سبحان الله العظيم. وأيضا قال البيضاوي في هذا الحديث المراد بهذا الجدل العناد والمراء والتعصب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الصنعاني أي الشديد المراء أي الذي يحج صاحبه. وقال المهلب لما كان اللدد حاملا على المطل بالحقوق والتعريج بها عن وجوهها واللي بها عن مستحقيها وظلم أهلها استحق فاعل ذلك بغضه بغضة الله وأليم عقابه، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله قال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، وهذا الحديث كما ذكرت رواه أبو داود وأحمد وصححه أنه حسنه العلامة ابن القيم وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال المناوي المراد الخوض فيه أي في القرآن بأنه محدث أو قديم، والمجادلة في الآية المتشابهة المؤدي ذلك إلى الجحود والفتن وإراقة الدماء، فسماه باسم ما يخاف عاقبته، فسماه باسم ما يخاف عاقبته، وهو قريب من قول القاضي أراد بالمراء التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، نسأل الله العافية. وقال البيضاوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المراد في المراء في القرآن كفر، قال المراد بالمراء فيه التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه بعض ببعض، فيطرق إليه قدحا أو طعنا. وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، سبحان الله العظيم. وفي ذم الجدال أيضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله. اسمع يا أخي لهذه المباركة، ابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. والله صدقت يا ابن مسعود، ونصحت وبررت، رضي الله عنك وارضاك. والأوزاعي رحمة الله عليه يقول إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. ما رأيك أيها السعيد، أليس هذا حال كثير من شبابنا خاصة في السنوات الأخيرة؟ يجلسون يتجادلون على مواقع التواصل ويتجادلون على عياذ بالله في أمور يعني عافانا الله والمسلمين تركها أسلم لقلب العبد وأسلم لدينه. وقال معروف الكرخي إذا أراد الله بالعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يا إلهي أعوذ بالله، اللهم لا تبتلين يا رب. وسمع الحسن قوما يتجادلون فقال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ولو أن المرء ورع إذا تكلم يتكلم بعلم وبحجة، لا يتكلم بهوى. والإمام مالك رحمه الله قال الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم ويقسي القلب ويورث الضعف، سبحان الله العظيم. قال ابن الرومي يذم الجدال لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم حجج تضل عن الهدى وتجور، وهن كآنية الزجاج تصادمت، وهن يعني وهي، وهن كآنية الزجاج تصادمت الحجج بتاعت المجادلين بالباطل، وهن كآنية الزجاج تصادمت فهوت وكل كاسر مكسور، فالقاتل المقتول ثم لضعفه ولوهيه والآسر المأسور. قال محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون. اسمع ماذا قال، قال فرأيت صفوان بن محرز قام فنفض ثيابه وقال إنما أنتم جرب. اي والله هذا الجرب، هذا الداء العضال الذي يسري في جسد الأمة المباركة، يتجادل الناس بالهوى، يتجادل الناس باتباع خطوات الشيطان، ليس عن علم وليس عن اتباع طريقة السلف الصالح. وقال الإمام أبو حنيفة لداود الطائي لما آثرت الانزواء؟ قال: لأجاهد نفسي بترك الجدال. قال: احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم. قال داود: ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد علي منها. سهل، المرء يعتزل الناس، لكن إذا كان في مخالطة الناس خير له، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال الإمام الغزالي رحمه الله عليه: المراء طعنك في كلام لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. وأما الجدال فهو عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقليلها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مرائيا مماريا. وقال ابن أبي الزناد: ما أقام الجدل شيئا إلا كسره جدل مثله. وقال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: من لاح الرجال ومراهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وأخرج الأجر عن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته، نعوذ بالله. وأخرج أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. سبحان الله، نسأل الله العافية. وقال عبد الله بن حسين بن علي رضي الله عنه: المراء رائد الغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب. وقال محمد بن علي بن حسين: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال. والله. وقيل لعبد الله بن حسن بن حسين: ما تقول في المراء؟ قال: يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون ذريعة للمغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. وقال جعفر بن محمد: إياكم وهذا الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وقيل الحكم بن عتيبة الكوفي: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ قال: الخصومات. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تماري أخاك، فإن المراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته. أبو ذر رضي الله عنه يقول: من استحقاق حقيقة الإيمان ترك المراء والمرء صادق. أي والله، والله جزاك الله خيرا يا أبو ذر. وقال أبو ذر أيضا: كفى بك إثما ألا تزال مماريا. وابن عمر يقول: ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق، ويترك الكذب في الممازحة. ومعاذ بن جابر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمزحه. وقال مالك أيضا: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال أيضا: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال ابن أبي ليلى: لا تماري أخاك فإنه ليأتي بخير. وقال أيضا: لا أماري أخي إما أن أغضبه وإما أن أكذبه. وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، نسأل الله العافية. وقال الشافعي رحمه الله: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. أي والله، والله ما أجملها من كلمات. وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته، كما ذكرنا هذا الأثر سابقا. وقال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة في ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، إلى أن قال لا تخاصم أحدا ولا تنظره ولا تتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل. وقال محمد بن الحسين من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة. وعن الحسن قال ما رأينا فقيها يماري، الفقيه اللي يطلق عليه فقيه لا يماري. وقال الحسن المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، نسأل الله العافية يا رب. قال عبد الله بن الحسن المراء رائد الغضب فأغزى الله عقلا يأتيك بالغضب. نعم. وأيضا أبو حاتم يقول وإن من المزاح ما يكون سببا لتهييج المرء، والواجب والواجب على العاقل اجتنابه، لأن المراء مذموم في الأحوال كلها، ولا يخلو المماري من أن يفوت أحد رجلين في المراء، إما رجل هو أعظم منه فكيف يجادل من هو دونه في العلم، أو يكون ذلك أعلم فكيف يماري من هو أعلم منه. فهكذا يا الأحبة الكرام تكلمنا وحذرنا أنفسنا من الجدال بالباطل، وتكلمنا عن أدب الجدال، فنسأل الله أن يرزقنا الأداب الإسلامية الجميلة ويجنبنا الزلل ويختمنا بخير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.